الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هداه. الوضوء من مس الفرج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في أبواب الوضوء من كتابه الموطأ. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو الوضوء من مس الذكر، أي وجوب الوضوء من مس الذكر، هذا معنى الباب. وذكر فيه حديث مالك، أو ذكر فيه حديثه عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا الإسناد خطأ في جميع الموطأات، في جميع روايات الموطأ هذا الإسناد خطأ. الصواب عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، والصواب عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، فبدل عن ابن، يعني تعوض عن بابن، لكن خليه انتم عن كما هي في الكتابة، ما تصححوش التصحيح يا إخواني. وأنا يعني الآن هذه كلمة لإخواننا طلبة العلم الذين يحققون التراث، لا تحقق داخل النص، وإنما حقق خارج النص، خلي النص كما هو وعلق خارج النص بأن هذا الإسناد خطأ والصواب ابن وليس عن كما أشار إليه المحقق. وذلك أن محمد ابن عمرو ابن حزم لا تعرف له رواية عن عروة بن الزبير، لم يروي أصلا عن عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة عبد الله ابن أبي بكر. وهذا الخطأ إخواني وقع في جميع نسخ الموطأ، بهذا جزم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، لكن ابن وضاح رواه على الجادة، لكن ابن وضاح رواه على الجادة، فقال عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم. ومروان بن الحكم هو ابن أبي العاص الأموي المدني، لا تثبت له صحبة، ليس من الصحابة، وهو الذي جاء بعد يزيد بن معاوية، وهو الذي جاء خليفة بعد يزيد ابن معاوية، وكان كاتب عثمان ابن عفان رضي الله عنه، توفي سنة 65 للهجرة. قال: فتذكرنا ما يكون منه الوضوء، أي ما يجب منه الوضوء. وهكذا كان دأب السلف مذاكرة العلم، حيث اجتمعوا تذاكروا العلم ونشروا بعض مسائل العلم، فأخذوا يشرحون ويستدلون ويبينون الأحكام، وبهذا تكون مذاكرة العلم. ولا يشترط الإنسان أنه يعني يبذل جهد عظيم، إذا كان عنده واحد من إخوانه من طلبة العلم يأخذون كتابا ويقرؤونه فيما بينهم ويستفيدون، ولا يشترط أنه يكون مجلس مثل هذا الذي نحن فيه، يعني يختار كل واحد يختار له صديقا نبيها يعني عنده يعني شيء من العلم، فيأخذون كتابا سواء كان مطولا أو يعني مختصرا، فيقرؤونه جميعا من أوله إلى آخره، ويدون طالب العلم المعلومات أو الفوائد على طرة الكتاب. بداية الكتاب كاين صفحة بيضاء، كي تجي فائدة في أثناء الكتاب يقول مثلا: انظر كلاما مهما مثلا في حكم بيع ما لا تملك، الصفحة كذا، ويحيل عليها عند المذاكرة بعد سنوات، يجبد الكتاب يشوف يعاود يرجع لتلك الفوائد فيستذكرها بسرعة. فيعني الواجب على إخواننا يعني والمطلوب أننا نحيي مثل هذه المذاكرات العلمية ولا نركن إلى الدنيا، فإن الدنيا شغلها عظيم ولا ينتهي. وكما قالوا توعنا الأولين قالك ما كانش واحد مات وقضى شغله، صح ولا لا؟ جميع اللي ماتوا يا إخواني خلاوا شيء، حتى ذلك النحوي الذي أفنى عمره في علم النحو لما حضرته الوفاة واجتمع عنده أصحابه قالوا له ماذا تشتهي؟ قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني ما زال ما فرهاش مع حتى، هذيك حتى ما فرهاش معها، ما راح يموت بالصح ما فرهاش مليح. فالمقصود أن الناس يموتون ولا يقضون مصالحهم، فالأسعد بهذه الدنيا من اغتنم أوقاته فيما ينفع من مذاكرة العلم أو الاجتهاد في العبادة. قال فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، يعني ويجب الوضوء من مس الذكر، والذكر جمعه مذاكير وليس ذكرانة، الذكر جمعه مذاكير، وهذا خلاف القياس، هذا خلاف القياس حتى يفرق بينه وبين الذكر الذي هو ضد الأنثى. قال فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، يعني يجب الوضوء من مس الذكر. فقال عروة ما علمت هذا، أن عروة كان يجهل هذا الحكم، فقال ما علمت أن الوضوء يجب من مس الذكر. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان، وبصرة بنت صفوان هي بنت صفوان ابن نوفل الأسدية، وقيل كنانية، وهو مردود، صحابية لها سابقة وهجرة قديمة، صحابية لها سابقة وهجرة قديمة، كانت من المبايعات، عاشت رضي الله عنها إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت ابنتها عائشة تحت مروان بن الحكم، وكانت ابنتها عائشة تحت مروان ابن الحكم، وعائشة هذه أم عبد الملك بن مروان الخليفة المعروف الذي كان الحجاج في زمنه، والذي بسببه قتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فإذا العلاقة التي بين مروان بن الحكم وبين بصرة بنت صفوان أنها أم زوجته. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا صريح، هذا الحديث صريح في ظاهره صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه. لكن المروي عن الإمام مالك في هذا الباب ثلاثة مذاهب، ولهذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى، قال مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة لا يتحصل، يعني لا يعني يجزم به أحد من الناس، لا يتحصل يعني لا يجزم به، مذهب مالك في هذه المسألة لا يتحصل، لأنه قد رويت عنه فيه أقوال كثيرة ومحصلها ثلاثة. القول الأول لا وضوء من مس الذكر سواء كان الماس ناسيا أو متعمدا، هذا القول الأول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا كمذهب أهل العراق يعني الحنفية، وهذه رواية أشهب عنه الأولى، لأن أشهب روى استحباب الوضوء في الوقت، وإذا قيل يستحب الوضوء منه في الوقت معناه أنه غير واجب، الوضوء غير واجب. وأيضا هذه رواية أيضا أو هو قول سحنون ورواية ابن القاسم في العتبية. إذن هذا القول الأول وهو القول بالوجوب مروي عن الإمام مالك. القول الثاني المروي عن الإمام مالك، وأنا أرجو من إخواني أن يصبروا على هذه الأقوال، أنه لا بد أن نتفقه يا إخواني في مذهب مالك أن نعرف أقوال مالك في الفقه، لأن أكثرنا يا إخواني يجهل مذهب الإمام مالك، فإذا عرفنا مذهبه وعرفنا دليله بعد ذلك نستطيع أن نحكم على هذا المذهب بالصحة أو بغير الصحة أو بالأرجحية أو بالمرجوحية بناء على أقوال أهل العلم، ولست أنا الذي أخطئ مالك، لأنني أصغر من أن أخطئ الإمام مالك رحمه الله، فهو إمام جليل، لكن نتبع حسبنا أننا نتبع الدليل وأننا نغرف من معين أهل العلم الكبار الذين يناقشون في مثل هذه المسائل. المسألة أو القول الثاني عن الإمام مالك إيجاب الوضوء من مسه، يعني يجب الوضوء، هذا عكس الثاني عكس الأول، يجب الوضوء من مس الذكر سواء مسه ناسيا أو متعمدا، بشرط أن يكون المس بباطن الكف أو بالأصابع، بشرط أن يكون المس الذي يوجب الوضوء بباطن الكف أو بالأصابع، سواء حصلت اللذة أو لم تحصل، سواء حصلت اللذة أو لم تحصل. وهذا الحديث يخرج على هذا المعنى. قال وإن مسه بظاهر الكف، هذا ظاهر الكف أو بالذراع، قالوا لم يجب عليه الوضوء، لم يجب عليه الوضوء وإن التذ وإن حصلت اللذة، هكذا قالوا. القول الثالث المروي عن الإمام مالك الفرق بين الناس وبين المتعمد، فالناس لا وضوء عليه يعني لا يجب عليه الوضوء، والمتعمد يجب عليه الوضوء سواء حصلت اللذة أو لم تحصل اللذة. وفي هذا المعنى مس المرأة عموما، لأنهم يذكرون ملامسة الرجل للمرأة في هذا الباب، أنه لا يوجد دليل صريح في لمس المرأة، لكن يذكرون اللمس، لمس المرأة في هذا الباب. ونقول من هذا الباب، وقد ذكرنا عن مس المرأة في باب القبلة، لأن مس المرأة على القول الصحيح أنه لا يجب منه الوضوء، لا يجب منه الوضوء وإن حصلت اللذة إلا إن أنزل الرجل، فإن حصل الإنزال وخروج المذي ففي هذه الحالة يجب الوضوء. إذن يتحصل من مذهب مالك أنه على ثلاثة أقوال، القول الأول بعدم انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا أو متعمدا، القول الثاني يجب الوضوء من مس الذكر ناسيا أو متعمدا بشرط أن يمسه بباطن الكف أو بالأصابع، والقول الثالث التفريق بين الناس وبين المتعمد. واضح؟ فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يدعم مذهبه، فبدأ بهذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآثار في هذا الباب، وسنقرأ الآثار ثم نتكلم عن هذا الحكم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكر. نعم. لعلك مسست ذكر، وهو الصواب، يعني الكسر هو الصواب. نعم. قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. وهذه الآثار كلها التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان حكم، وهو أن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ. بدأ بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث بصرة بنت صفوان، وهو أصل في هذا الباب، في باب مس الذكر أو انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو أصل فيه. وأيضا يذكرون أصلا آخر مرفوعا، وهو حديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، سننبه عليهما إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك، وهذه عادة الإمام مالك رحمه الله، أنه يستدل للمرفوع ويدعمه بالآثار الواردة عن التابعين أو عن الصحابة، خاصة من هم من أهل المدينة، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعل عمل أهل المدينة دليلا شرعيا يحتج به. وربما أحيانا يعني احتج به على بعض الأحاديث المرفوعة التي ربما يكون عنده فيها شيء. فجاء بحديثه عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاف الزهري أبو محمد المدني، واستقه ابن معين وغيره، توفي سنة 34 و100، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاف الزهري أبو زرارة المدني المتوفى سنة 300، أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاف فاحتككت، أي فحك بيده ذكره، ولم يذكر في هذا الأثر هل حكه بحائل أو حكه بدون حائل، لكن مذهب سعد بن أبي وقاص أن مس الذكر بحائل أو بغير حائل ينقض الوضوء عنده. فلا غرابة في أن ينكر سعد بن أبي وقاص على ابنه مصعب فعله هذا، سواء كان بحائل أو بغير حائل. قال فكنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، وهذا هو الأفصح بالكسر مسست، ويذكرون أيضا مسست بالفتح لكن الأفصح بالكسر. قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. ثم ذكر أثر عبد الله بن عمر من طريق نافع أنه كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وكذا أثر عروة ابن الزبير من طريق ابنه هشام أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي يعني عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. ثم ختم بأثر سالم بن عبد الله أيضا عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، لأنه صلاها بعد طلوع الشمس مباشرة، والنافلة لا تجوز بعد طلوع الشمس مباشرة، بل هي منهي عنها نهيا شديدا مؤكدا، لأن الشمس في ذلك الوقت تطلع ويسجد لها عباد الشمس، وتطلع بين قرني شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمنع المسلم من أن يصلي في ذلك الوقت حتى لا يتشبه بهؤلاء الكفار، لأن مشابهة الكفار أو النهي عن مشابهة أو مخالفة الكفار عفوا والنهي عن مشابهتهم أصل من أصول أهل السنة، وهو مقرر في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن العظيم. فكل شيء اختص يعني خص أو اختص الكفار به أو خص الكفار به أنفسهم فلا يجوز للمسلم أن يفعل مثل فعلهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما صلى جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما أتم صلاته قال لقد كدتم أن تفعلوا فعل قوم فارس والروم بملوكهم أو بملوكهم أو أمرائهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كونه مشابها لما يفعله الأعاجم مع ملوكهم في القيام. وبهذه المناسبة يعني أنبه على مسألة، وهو أن المسلم إذا كان جالسا ودخل أحد الداخلين فلا يقم ليسلم عليه إلا أن يكون قادما من سفر، أما إن كان يعني لم يقدم من سفر فإنه إن دخل فابق جالسا ولا تقم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يقوم أحدهم للآخر إلا أن يكون مسافرا. فمن شدة تحري النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من مشابهة الكفار منع الصحابة أن يصلوا قياما، مع أن القيام في الصلاة من فروض الصلاة، فأشار إليهم أن يجلسوا، أي إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأموم أن يصلوا جميعا جلوسا، إمعانا في النهي عن مشابهة المشركين. مس الذكر اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا، وكل طرف تمسك بدليل، وهذه المسألة مهمة يا إخواني. لماذا؟ لأنها تعم به البلوى، ما منا إلا ويفعل هذا، سواء كان رجلا أو امرأة، ربما عن نسيان وربما عن عمد إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا هذا الحكم. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، أعليها غسل؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فقال: نعم إذا رأت الماء. فهذه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يستحيى منه عادة، لكنها أرادت أن تتفقه في دين الله، فلم يمنعها الحياء لأن هذا الحياء ليس في موضعه، فإذا كان الحياء ليس في موضعه فإنه يكون مذموما، وإنما يكون الحياء ممدوحا إذا كان في موضعه. لهذا نقول إن الله تعالى لا يستحيي من الحق، ولا بد من بيان هذه المسألة لعموم ابتلاء الناس بها، وأن أكثر الناس يفعل هذا. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الباب اختلافا كثيرا. فقال بعضهم أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. هذا القول الأول، هذا القول الأول، وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء. عندما نقول مس الذكر سواء قصد اللذة أو لم يقصدها، سواء ناسيا أو متعمدا، قالوا ينقض الوضوء. ودليلهم ماذا؟ وحديث بسرة بنت صفوان الذي صدر به الإمام مالك هذا الباب، وهو حديث صحيح رغم ما قيل فيه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وفي رواية إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وفي رواية إلى فرجه، ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان والدارقطني والبيهقي. القول الثاني أو المذهب الثاني قالوا: مسه لا ينقض الوضوء مطلقا. واستدلوا بحديث صحيح أيضا، وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه شيء؟ وأنبه على أعليه شيء، أعليه لفظة على تدل على الإيجاز، وهذه لفتة مهمة في الحديث لأنها تفيد في الاستدلال. في قوله أعليه شيء يعني هل يجب عليه شيء، هذا المعنى، هل يجب عليه شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. إذن لا، كلمة لا تدل على جواب السؤال، وهو هل يجب على من مس ذكره في الصلاة شيء يعني وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا هو الجواب. ثم قال، علل بعد ذلك، قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو جزء من سائر جسدك، كأنك مسست أذنك أو مسست عينك أو مسست يدك. لماذا؟ لأنه جزء منك. قالوا هذا الحديث هو الذي ينبغي أن يتمسك به في هذا الباب، وهو حديث صحيح رغم ما قيل فيه من أنه حديث منسوخ. علاش؟ لأن طلق بن علي إخواني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم غادر ولم يرجع، ثم غادر ولم يرجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أنه متقدم، وبهذا استدل القائلون بإيجاب الوضوء من مس الذكر، قالوا بأن حديث طلق بن علي هذا منسوخ، ويبقى الحكم لحديث بصرة بنت صفوان. لكن احنا نقول أين دعوى النسخ؟ وراه الدليل على النسخ. أما أن تقدم إسلام الراوي تأخر إسلامه هذا لا يدل على النسخ، لأن المتقدم ربما سمع من غيره في وقت متأخر، ربما هذا طلق بن علي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحديث من أحد الصحابة فرواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أو المذهب الثالث فصلها أصحاب هذا القول، قالوا إن مس ذكره بقصد الشهوة فإن وضوءه ينتقض، وإن مسه بغير قصد الشهوة فإن وضوءه لا ينتقض ويكون من باب إنما هو بضعة منك. وهذا القول له وجهه وله قوته. علاش؟ لأن فيه الجمع بين الأحاديث يا إخوان، والقواعد الأصولية تقول إذا قدرنا نجمع بين الأحاديث يعني نعمل بهم قاع، هذا هو الأفضل. وهذا القول كأنه عمل بالحديثين، حديث بصرة بنت صفوان التي فيه أن مس الذكر يجب منه الوضوء، وعملوا بحديث طلق بن علي الذي فيه أن مس الذكر لا وضوء فيه لأنه بضعة منه، فقالوا إذا مسه بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وإن مسه بغير قصد الشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا قول قوي في هذا الباب ومذهب قوي جدا، لكن الأقوى منه هو المذهب الرابع، الأقوى منه وهو الصحيح الذي ندين الله جل وعلا به، القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله كما في الاختيارات ومجموع الفتاوى، أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة، ويستوي في هذا النساء والرجال، ويستوي في هذا النساء والرجال. فإذا مس الرجل فرجه أو المرأة فرجها فيستحب لها الوضوء، فإن لم يتوضأ جازت صلاته ولا حرج عليه ولا إثم عليه، لكن يستحب الوضوء مطلقا سواء مسه بشهوة أو مسه بغير شهوة. وإذا قلنا يا إخواني مستحب ورجحنا هذا القول لنكتة تعبدية، وذلك أن قولنا بأن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا معناه أنه مشروع، إذا قلنا مستحب معناه أنه مشروع وفيه أجر، وأيضا فيه احتياط، فيه احتياط يعني تعمل بقول الموجبين للوضوء وفي نفس الوقت أو الوقت نفسه أنك تعمل بقول من يقول بأنه يعني من مسه لشهوة أو من مسه لغير شهوة. فإذا توضأت استحبابا فتكون قد تحصلت على فعل أو فعلت فعلا مشروعا وحصلت على أجر واحتطت لدينك، أخذت الاحتياط لدينك. وبهذا إن شاء الله تعالى يعني نقول وندين الله جل وعلا ويستوي في هذا النساء والرجال. الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ها هذا أيضا باب ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الآثار ليبين بأن القبلة قبلة الرجل لزوجته ويمشي على منواله جس الرجل امرأته أو امرأة أجنبية يجب منه الوضوء. وعمدتهم في هذا قول الله تعالى أو لامستم النساء، فجعلوا الملامسة هو مجرد اللمس، وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو في التفسير والعلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أخص الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار دون أن يستأذن، وهذه خصيصة ليست لأحد من الصحابة رضي الله عنهم. وكان فقيها عالما مفسرا عابدا مجتهدا رضي الله عنه، توفي سنة 32 للهجرة. ذكر عبد الله بن مسعود بأن المقصود بالملامسة هو مجرد اللمس، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الملامسة المذكورة في الحديث الآية هو الجماع وليس مجرد اللمس، ذلك أن نسق الآية يا إخواني نسق الآية ذكر الله جل وعلا فيه الطهارة بقسميها، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وذكر أيضا قسمين من البدل أو قسمين من الطهارة، طهارة أصلية وطهارة بدلية وصغرى وكبرى. وبينت هذه الآية أيضا أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدل، وهذا كله موافق لبلاغة القرآن، حيث قال الله تعالى كيف الآية ذكرونا بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الطهارة الكبرى. إذن قسمين، طهارة صغرى طهارة كبرى. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه أسباب الصغرى، أسباب الصغرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن ذكر أسباب الصغرى وذكر سبب الكبرى وهو إن كنتم جنبا فطهروا، ثم ذكر البدل عنهما وهو التيمم، وهذا يناسب نسق القرآن، لأن الله جل وعلا في هذه الآية ذكر نوعين من الطهارة، طهارة صغرى وكبرى، وذكر الأصلية وهي طهارة بالماء والبدلية التي هي التيمم، وذكر كلا من أسباب الطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وذكر سبب الطهارة الكبرى وهو قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فترتبت أو ترتب نسق الآية على هذا النحو، فوجب حمل أو تعين حمل الملامسة على الجماع، وهذا الذي رجحه أكثر أهل العلم. ويدعم هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، بل ما ثبت، عندما نقول روي فيه شوية أسلوب التمريض، لكن قولوا ثبت جزما وصح جزما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا فيه دليل أيضا على أن الصائم يجوز له تقبيل أهله ولا يفطر بذلك ولا ينتقض وضوءه بذلك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة قبلة الرجل المرأة. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأته يشكل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود. وعنها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى الصلاة، هذا أصرح من الأول. الأول قبلها ولم يتوضأ، قد يقول قائل لأنه لم يكن محتاجا إلى الوضوء في ذلك الوقت، لكن الحديث الثاني أو الطريق الثاني صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه القبلة ناقضا، حيث قالت رضي الله عنها قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. والاستدلال بطرف من الأدلة وهي آثار ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وأيضا أثر ابن شهاب لا تقوى على مضادة أو رد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب إخواني حمل هذه الآثار على أنها يعني قناعات أو مذاهب كان يراها عبد الله بن عمر أو مذهب كان يراه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وأما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يصلي. وفي المذهب إخواني مسألة اللمس، ذكرنا أن المذهب اللمس عندهم يعني على أربعة أحكامه أربعة: قصد ووجد، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد، ولم يقصد ولم يجد، وهذه كلها توجب الوضوء إلا الأخير، أي لمس من غير أن يقصد، ليس في الذكر هذا، في ملامسة المرأة لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة، هذا الذي لا يتوضأ عندهم، أما الباقي فيتوضأون. العمل في غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحسن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتبغط رأسها بيديها. هذا الباب صدر به الإمام مالك الآثار التي تدل على كيفية الغسل، والغسل بالضم اسم الاغتسال وهو تعميم البدن بالماء، والأصل في وجوبه قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقول الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمقصود بفطهروا في أول الآية هو الاغتسال كما بينته الآية الثانية. فإن كانت الآية الثانية في سورة النساء والآية الأولى في سورة المائدة، فبينت سورة النساء والآية التي في سورة النساء معنى التطهر وأنه الاغتسال، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عن الغسل إلى بدله إلا عند عدم وجود الماء، لا كما يعتقده كثير من جهلة المسلمين خاصة في الصحراء الذين جعلوا التيمم أصلا. وأحسن أحدثوا بدعة أخرى وهو الإتيان بالأحجار ويعني ركنها في المسجد، في كل بقعة تلقى حجرة، حجرة زرقاء محطوطة في العرصات. هذا كله من التكلف، هذا كله من التكلف، ويكفي المسلم أنه يستند إلى حائط من الحيطان التي ليس فيها هذا الكارلاج، هذا تكون بالسيمان ولا تكون بالبريك، ويقول بسم الله ويخبط يده خطة واحدة ويمسح وجهه، يمسح وجهه ثم يديه إلى الكوعين، وبهذا يكون قد تيمم تيمما صحيحا، ولا يحتاج إلى أن يأتي إلى المسجد ليبحث عن هذه الأحجار. هذا أيضا من التكلف الذي لا ينبغي. فبدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان كيفية الغسل، فقال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا الحديث فيه اختصار، وقد ورد من طرق أخرى أن الغسل بعد أن يغسل المسلم يديه يغسل مواضع النجاسة أولا حتى لا يعود إليها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وضوء تتوضأ كما تتوضأ للصلاة. هذا الغسل الشرعي، لكثير من الناس يجهلونه، وأنا أحدثكم بشيء ربما تستغربونه. جاءني أحد الناس يوما فقال أنا منذ 20 سنة متزوج لا أغتسل لأنني أعتقد بأن الغسل من الاحتلام فقط، وهو يجهل هذه المسألة التي أجمع عليها علماء المسلمين ويعرفها القاصي والداني. وهذا يا إخواني إن دل إنما يدل على تفريط كثير من الأئمة والوعاظ وطلبة العلم في تعليم الناس أولا، وأيضا فيه تفريط كثير من المسلمين الذين لا يبحثون عن مسائل الدين التي تتعلق بها عباداتهم. لهذا وجب عليكم جميعا عينا، كل واحد واجب عليه، ما هوش واجب كفائي، واجب عيني، أن يتعلم ما يصحح به عبادته وأن يتعلم ما يصحح به التوحيد والعقيدة حتى لا يقع في الشرك المحبط للعمل الذي لا ينفع معه شيء من العمل وإن كان كثيرا. الواجب على المسلم أن يجتهد لتعلم التوحيد وتعلم الشرك، كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمسلم دائما يسأل عن المحرمات ويؤكد عليها، كما يسأل كما يجب عليه أن يسأل على ما أوجب الله جل وعلا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم غسل مواضع النجاسة حتى لا يعود إليها، ثم توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا من المضمضة والاستنشاق إلى غسل القدمين. إلا أنه إذا كان في موضع قذر يعني لطخ له رجليه فيؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل، يعني في الأخر قاع يغسل قدميه ويخليه منظر. أما إن كان في مكان نظيف كما هو الحال الآن في يعني المرشات ولا في المغتسلات التي في البيوت فإنه يتوضأ وضوءا كاملا. فإذا أتم وضوءه قالت ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا يدل على أنه يتم الوضوء. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، أصابع تاعه يدخلها يشمخها ويخلل، ما كانش عدد، لا يوجد العدد، كاين واحد يكون فرطاس ما عندوش شعر بتخليله وحده تكفيه، تخليله وحده تكفيه، وكاين اللي الله تعالى دار له عطاها يعني شعر وخلى عنده شعر كبير، هذا باش يخلي الأصول شعره لازم يشمخ واحد 7 خطرات ولا 10، ده خدمة الروح على كل حال، كل نحى شعره يتهنى. ويقاس على هذا المرأة، فإن المرأة عموما يكون شعرها كثيفا فإنها تحتاج إلى تخليله عدة مرات. قالوا العلة في هذا قالوا والعلة في هذا وإن كانت ليست منصوصة هذه العلة، قالوا حتى يغلق مسامات الرأس بالتخليل، فإذا أغلق مسامات الرأس بالتخليل ثم أصاب الماء لم يتضرر الرأس بالماء، هذه علة طبية. وكاين علة أخرى شرعية، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم التخليل أولا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع، والصاع ما مقداره إخواني؟ الصاع 4 أمداد، زوج حفنات اليدين هكذا مجتمعين من يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوسطتين، ماشي تاع واحد يديه خشان شغل ركات تاع تينيس هذه، وماشي واحد يديه صغار، فاليدين متوسطتين. الصاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، فإذا اغتسل بالصاع احتاج إلى أن يخلل رأسه جيدا حتى يمس جميع بشرة رأسه بالماء، فإذا أخذ 3 حفنات كما سيأتي ثم أفاضها على رأسه فإنه يكفيه ذلك الصاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضأ يدخل أصابعه فيبللها ثم يخلل أصول شعره حتى يتأكد بأنه قد خلل جميع الرأس، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده، يحكم 3 غرفات ويرميهم هكذا من غير تكلف ومن غير إسراف. قال ثم يفيض الماء على جلده كله، وبعد يرمي الماء، يرمي الماء يرميه رميا، ولا يشترط أن يتبعه بالدلك. في مذهب الإمام مالك قول وجيه، قول وجيه، وهو أن الدلك واجب. لماذا قالوا الدلك واجب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فإذا لم يدلك لا يكفيه الصاع. قالوا أيضا الاغتسال حقيقته الدلك مع رمي الماء، لكن هذا ينافي الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو إطلاقها لإفاضة الماء، وإفاضة الماء في اللغة هو رميه رميا من غير إتباعه بدلك، لكن في المذهب يجب الدلك وهو تكلف، حتى أن بعض الناس تكلف حتى ربما اتنحى هذا الذراع تاعو يتنحى، ربما راح يتقلب، تجدونه أحيانا في الحمامات وغيره، تلقاه مسكين يتبع ويتعذب لأجل أن يغتسل، وما كان هذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مرة الصلاة، فلما أقيمت الصلاة تذكر أنه على جنابه فدخل فأفاض على جسده الماء، ثم خرج إليهم ينطف شعره ماء فكبر وصلى بهم. كون جاء من هذا المسوسين اللي يقعد نهار كامل ويحك، يقعد الصحابة واقفين شحال من شعر شحال، حتى إن بعضهم من شدة تعنته وإمعانه في الدلك صار اغتساله للجنبة، ما هوش يدوش يعني ينحي كلش، يعني كما يقولوا يغسل مليح، الاغتسال للجنبة يقعد أحيانا 45 دقيقة 50 دقيقة، بل بعضهم طلبت زوجته منه الطلاق لأنها شكت بأنه مجنون، تسمع غير الخبيط الداخل طح طح طح كأنه راه يتقلب كش واحد، هو جسمه مسكين راه يتبع فيه كل مكان. وهذا الذي يعني يصعب العبادة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع. وأيضا في هذه الآثار التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى، خاصة الأثر عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق، إناء هو الفرق، شو الباسينة لكنها ما هيش بالنيلو، بكري ما كاش النيلو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق، والفرق يتسع لثلاثة آصع أو أصوع، يجوز الوجهان آصع أو أصوع، احنا قلنا بالإصفاع 4 أمداد، إذن هذا الفرق شحال فيه؟ فيه 12 مد، كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهذا أيضا يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان له إناء وهو الفرق يغتسل منه من الجنابة، فيه رد على الإباضية، فيه رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء. والإباضية يا إخواني من أكثر الناس تشددا في الطهارة، تعلمون أنهم إذا خرج من أحدهم ريح استنجى من جديد. بل إن بعضهم بل إن مذهبهم أن الوضوء لا يجوز إذا كان في لباسك العادي الذي تباشر به مهنتك أو حياتك اليومية، بل عليك أن تخلع كل ثيابك و يعني تغتسل. وأنا أنصح إخواني إذا كنت في الحج، إذا كنت في الحج ما تقعدوش قدام المخيم اللي فيه الإباضية، لأن بيوت الخلا ما تصحيكمش، موسوسين يدخلوا ما يخرجوش. بعدوا روحوا وين كان أهل السنة اللي يعني كلهم وضوءهم سهل ومتيسر وما يتوسوسوا ما ولا شيء. هذا الحديث إذن فيه رد على الإباضية، لأن الإكثار من الماء مخالف للسنة، والسنة هو النص، السنة جاءت في بالاقتصاد. وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ثم يتوضأ بالمد. النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا إخواني كان يتوضأ بالمد، هذا الماء هذا اللي نشده بيدنا هذا كان يكفيه للوضوء. هذا يدل على أنه ما كان يعني يسرف في الماء، وما كان متشددا في وضوئه صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت العبادة أشق ما تكون على الجاهل، والشيطان يتلاعب بالجاهل تلاعبا عظيما. واقرأوا إن شئتم إغاثة اللهفان، تجدون من حكايات الموسوسين الشيء الخطير. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الوسوس، فإنه مرض خطير جدا جدا. أعيا الأطباء، أعيا الأطباء. إذن هذا هو الغسل المشروع، هذه صفة الغسل، غسل الجنابة. سنختصر لكم يا إخواني، يغسل يديه ثم يبدأ بغسل الأماكن التي ربما علقت فيها النجاسة حتى لا يرجع إليها، حتى لا يضطر إلى الوضوء من جديد، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يدخل أصابعه في الإناء في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى يطمئن بأن الماء قد وصل أو مس جميع بشرة رأسه، ثم يأخذ 3 من أعلاه إلى أسفله، ثم يخرج مباشرة ويصلي بذلك الوضوء. هذا هو الوضوء الشرعي، هذا هو الوضوء أو الغسل الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الفرق وأنه 3 أصابع. أتينا على باب العمل في الغسل الجنابة، وبينا السنة في هذا الباب. على المسلم أن يعني يتمثل طريقة السنة في رفع الجنابة، وعليكم أن لا تتكلفوا في رفعها. وذكرنا أن المذهب إخواني هو وجوب دلك جميع البدن. لذا يقول ابن عاشر ماذا يقول؟ أصل ما عسر بالمنديلي ونحوه كالحبل والتوكيلي، هكذا. وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هذا فيه يعني حتى من لم يجد يعني من لم يستطع أن يدلك ظهره فعليه أن يعني يفعل ذلك بمنديل أو بحبل، أو بأن يوكل آخر بأن يدلك له ظهره. هذا فيه تكلف، فإذا لم يكن معه حبل ولا منديل ولم يكن معه من يدلك ظهره، هل طهارته تكون غير صحيحة؟ الصحيح أن هذا يعني فيه تكلف، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يعني قصدوا بهذا الاحتياط للدين، لكن أحيانا بعض الاحتياط قد يعني قد يوقع في الحرج، والله تعالى أعلم.